الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، واجعله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فبتوفيق من الله سبحانه وتعالى وحده، وتيسير وكرم منه سبحانه وتعالى، كنا بفضله عز وجل قد انتهينا في المجلس الماضي من شرح باب وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من آمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. انتهى كلام المصنف عليه رحمة الله تعالى. أقول: وبالله التوفيق. قد جمع المصنف عليه رحمة الله تعالى في هذا الباب بعض ما يتعلق بتحقيق مقامين عظيمين مما يتعلق بالسير إلى الله سبحانه وتعالى، وهما مقاما الخوف والرجاء، هما مقاما الخوف والرجاء. وأراد بهذا الباب رحمه الله سبحانه وتعالى أن يبين أهمية الجمع بين الخوف والرجاء، وسبق وأن ذكرنا شيئا مما يتعلق بالخوف، ولعلنا نذكر هنا شيئا مما يتعلق بالرجاء على اختصار بحول الله سبحانه وتعالى. أقول: بالنسبة للرجاء، فإنه لا بد إلى أمرين مهمين: الأول يتعلق بالله سبحانه وتعالى، والثاني يتعلق بالعبد. أما الذي يتعلق بالله سبحانه وتعالى فهو أن ينظر العبد إلى ساعة فضل الرب سبحانه وتعالى، فهذا يورثه رجاء ربه عز وجل وحسن الظن به. ويعارض ذلك أو النظر الثاني، المعذرة النظر الثاني، هو النظر إلى عيوب النفس وقلة العمل، فهذا يورث العبد الخوف من الله سبحانه وتعالى. وهذا يكون في مقابل الرجاء، ولذلك كان للعبد لابد أن ينظر إلى الخوف وإلى الرجاء، فينظر في عيوب نفسه فيدخله ذلك الخوف من ربه سبحانه وتعالى، وينظر في عيوب وينظر في سعة فضل ربه سبحانه وتعالى، وذلك يورثه الرجاء لربه سبحانه وتعالى وحسن الظن به. فلا بد من هذين الأمرين المهمين في قلب العبد لكي يستقيم معه أمر الرجاء والخوف. ولذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء، وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف. قال: هذه طريقة أبي سليمان وغيره أو وغيره. قال: وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإن كان الغالب عليه الرجاء فسد. وقال غيره: أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف. هذا أكمل الأحوال، وهذا هو الصحيح، اعتدال الرجاء والخوف وغلبة الحب، فالمحبة هي المركب والرجاء حاد والخوف سائق، والله الموصل بمنه وكرمه. قال: فالمحبة هي المركب والرجاء حاد والخوف سائق، والله الموصل بمنه وكرمه. انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى. ذلك هنا تكلم أهل العلم عن مسألة عظيمة، وهي مسألة اعتدال الخوف والرجاء، وهي هذه مسألة الباب، هي مسألة الباب. وقد تكلم المصنف هنا عن مسألة مهمة، وهي فيما يتعلق بالأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، والقنوط من رحمته عز وجل. وهذا لا يحصل إلا فيمن اختل عنده ميزان الخوف والرجاء، فقد غلب صاحب هذا الأمر جانب الرجاء وقل عنده جانب الخوف، وهذا من أعظم أسبابه أن يكون العبد قليل المعرفة بربه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وأيضا ما يتعلق بالتأله له سبحانه وتعالى والتعبد له. وهذا أمر لا بد للإنسان وأن يراجع نفسه فيه دائما وأبدا، حتى لا يغلب أحد الجناحين على أحد النوعين على الآخر، أو أحد الأمرين على الآخر. وحتى لا يطول بنا المقام، وإلا فالكلام في باب الخوف والرجاء يطول، وقد سبق معنا باب الخوف وما يتعلق بالخوف. لكن ما يتعلق بالرجاء، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أمورا كثيرة تتعلق بإحسان الرجاء بالله سبحانه وتعالى، وكيف أن العبد يقوم عنده في قلبه حسن الرجاء بالله سبحانه وتعالى. وذكر أيضا ما يتعلق بمسألة فوائد الرجاء وما يتعلق بفائدة الرجاء. فمما يستفاد من الرجاء إظهار العبودية والفاقة والحاجة إلى ما يرجوه العبد من ربه سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يؤمنوه وأن يرجوه ويسألوه من فضله. هذا أنا أذكره من كلام القيم بمعناه، فالله سبحانه وتعالى أجود من سئل وأوسع من أعطى سبحانه وتعالى. وفي الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. ومن فوائد الخوف أن الرجاء حاد يحدو به في سيره إلى الله سبحانه وتعالى، ويطيب له المسير ويحثه عليه. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فلولا الرجاء لما سار أحد، فإن الخوف وحده لا يحرك العبد، وإنما يحركه الحب ويزعجه الخوف ويحدوه الرجاء. وعجبا لحال أهل الإيمان مع الله سبحانه وتعالى، يخافون من الله ويحبونه، يخافون من الله سبحانه وتعالى ويحبونه، ومع ذلك هم يرجونه سبحانه وتعالى برغم خوفهم منه عز وجل، فهم يرجونه سبحانه وتعالى وحده. وهذا من أعظم ما ينبغي على العبد أن يتدبره وأن يتأمله. وذكر أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى من فوائد الرجاء أنه يطرحه على عتبة المحبة ويلقيه في دهليزها، فإنه كلما اشتد رجاؤه وحصل له ما يرجوه ازداد حبا لله تعالى وشكرا له ورضا به وعنه. قال: ومن فوائد الرجاء قال أنه يبعثه على أعلى المقامات، وهو مقام الشكر الذي هو خلاصة العبودية، فإنه إذا حصل له مرجوه كان أدعى لشكره. تقول هذا مستفاد يقول الله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا، فسمى العمل شكرا سبحانه وتعالى. وذكر أيضا من فوائد الرجاء أنه يوجب للعبد المزيد من معرفة الله وأسمائه ومعانيها، وأيضا أن المحبة لا تمتك عن الرجاء، فكل واحد منهما يمد الآخر ويقويه. يعني إذا ازدادت المحبة ازداد الرجاء، وإذا ازداد الرجاء ازدادت المحبة. قال: ومن فوائد الرجاء أن الخوف مستلزم للرجاء، والرجاء مستلزم للخوف، فكل راج خائف وكل خائف راج. ولأجل هذا حسن وقوع الرجاء في موضع يحسن فيه وقوع الخوف. قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال كثير من المفسرين: المعنى ما لكم لا تخافون لله عظمة. قالوا: والرجاء بمعنى الخوف، يعني في مقابل ذلك. ثم قال ابن القيم: قال والتحقيق أنه ملازم له، فكل راج خائف من فوات مرجوه، والخوف بلا رجاء يأس وقنوط. وقال تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، إلى آخر كلام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى. طيب، قال باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في بيان أهمية الجمع بين الخوف والرجاء، وأن من غلب جانب الرجاء على جانب الخوف فإنه يخرج به إلى الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، ومن غلب جانب الخوف فإن ذلك يخرج به إلى القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، عياذا بالله سبحانه وتعالى. قال: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال: أفأمنوا مكر الله. وهذا الاستفهام هنا استفهام استنكاري، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذا الأمر من مكر الله سبحانه وتعالى إنما يتحقق للعبد إذا غلب جانب الرجاء على جانب الخوف تغليبا يخرج به إلى حد عدم الخوف من ربه سبحانه وتعالى. وهذا قد حصل لكثير ممن لم يعرف ربه سبحانه وتعالى. ولذلك من نظر في حال كثير ممن خرج به حاله ودينه إلى الإلحاد عياذا بالله سبحانه وتعالى، تجد أنك كلما أتيته بما يخوفه من ربه سبحانه وتعالى قال لك بلسان حاله أو لسان مقاله: الله غفور رحيم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وهنا في هذه الآية دعوة إلى الخوف من الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى الخوف من الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى قد أنكر على من يأمن مكره سبحانه وتعالى، وعلى من لا يخاف منه سبحانه وتعالى، وأخبر أن من كان هذا حاله فإنه يكون من القوم الخاسرين عياذا بالله سبحانه وتعالى. وذلك أن من أمن مكر الله سبحانه وتعالى، والذي هو استدراجه سبحانه وتعالى للعبد، استدراجه سبحانه وتعالى للعبد حتى إذا كان هذا العبد في تمام الأمن من الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يأخذه أخذة عزيز مقتدر، ثم قال: وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهذا أيضا استفهام استنكاري في بيان حال القانطين من رحمة الله سبحانه وتعالى. حيث قال ذلك على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام: حين قال له الملائكة حينما بشروه بغلام عليم قال: أبشرتموني؟ قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ففي هذا دعوة إلى عدم القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون بتغليب جانب الخوف على جانب الرجاء. ولذلك قال أهل العلم إن العبد إما أن يكون في حال الصحة والسلامة أو في حال الغنى أو في حال السعة، فهذا ينبغي عليه أن يساوي بين الخوف والرجاء مع المسارعة في الخيرات. ولكن بشرط أن يكون ممن يسارع في الخيرات. وأما إذا كان في حال الصحة والسلامة والغنى والسعة والراحة مع البعد عن الله سبحانه وتعالى أو التقصير في حقه، فهذا يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء، فهذا يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء. وأما إذا كان في حال المرض أو الفقر أو القلة مع العبادة لله أما إذا كان في حال القلة والمرض والخوف مع قلة العمل، فهذا يغلب جانب الخوف إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه أحوال. ومن أهل العلم من يقول إن من كان في حال الفقر أو المرض أو نحو ذلك فإنه يغلب جانب الرجاء مطلقا، وكل من قال بشيء من ذلك من أهل العلم فله نظر إلى أمر ما. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله تعالى هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى أخرجه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فذكر على رأسها الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم ذكر اليأس من روح الله والأمن من مكر الله، وهذا ما يتعلق بالرجاء والخوف. فاليأس من روح الله يكون بتغريب جانب الخوف على جانب الرجاء، الأمن من مكر الله يكون بتغليب جانب الرجاء على جانب الخوف. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من الكبائر، جعل ذلك صلى الله عليه وسلم من الكبائر، وذلك أن العبد إذا يئس من روح الله سبحانه وتعالى كان ذلك سببا في القنوط، وهذا يجره إما إلى ترك العمل أو فعل ما يستقبح من الأعمال، وهذا ما حاصل لكثير من الناس إذا يئس من رحمة ربه سبحانه وتعالى قال ومثلي لا يغفر الله له، فيتمادى في العصيان عياذا بالله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يقول مثلي لا يغفر الله له فلا يعمل الصالحات، وأيضا في مقابل ذلك جعل الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى من الكبائر، فإن الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى كذلك يجر العبد إما إلى ترك العمل وإما إلى فعل المعاصي عياذا بالله سبحانه وتعالى. وبهذا تعلم خطورة عدم إصلاح هذين الأمرين في قلب العبد. ثم ذكر أثر ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. وهذا الأثر أجاء المصنف إلى عبد الرزاق، المعذرة أنا ذكرت أن أثر ابن عباس أخرجه البخاري، هذا خطأ مني، المعذرة الخطأ مني بارك الله فيكم، بل هو المعذرة أقول أثر ابن عباس هو عند البزار في مسنده، وعند ابن أبي حاتم في تفسيره، وعند البيهقي في شعب الإيمان. الحديث حديث حسن، وأما أثر ابن مسعود رضي الله عنه فقد أخرجه عبد الرزاق كما ذكر المصنف، وأخرجه ابن جرير عليه رحمة الله تعالى، وأخرجه الطبراني في الكبير، والبيهقي في شعب الإيمان. بإسناد الحسن من طريق عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن ابن مسعود. وعاصم بن أبي النجود حسن الحديث. فقال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. فجعل ذكر هنا ما يتعلق بباب الخوف والرجاء، وهو وقال القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. وكلاهما بمعنى واحد, كلاهما بمعنى واحد, القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله كلاهما بمعنى واحد. الله أعلم. أظن إلى هنا ينتهي الدرس. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعفو عنا وليتجاوز عنا وليجعل ما قلناه في موازين الحسنات, إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. اللهم انفع به وارفع به واعف عني يا من لا إله إلا أنت, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ إن شاء الله ما يتيسر للأسئلة. الأخ من العراق يقول: شيخنا أحسن الله إليكم, رجل قال لزوجته: إذا ضربت ابني مرة أخرى أنت طالق بالثلاث, وقد كررت الزوجة ذلك الفعل, هل يقع هذا الطلاق ثلاثا أم واحدا, وماذا يفعل؟ هل يعقد عليها مرة أخرى؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن إليك وأن يعفو عنا وعنك وأن يغفر لك. وما ينبغي على الإخوة عموما وخصوصا طلبة العلم أنهم يتجرؤوا على هذا الباب أبدا, إلا ما لو كانت الزوجة قد واقعت أمرا لا يمكن معها البقاء في عصمة هذا الرجل, أو لا يمكن للرجل أن يبقي هذه المرأة في عصمته, ما ينبغي ذلك. كثير من الإخوة يستعجل في مسألة الطلاق. الله سبحانه وتعالى قد جعل الطلاق ثلاث مرات أو ثلاثة مرات, وهذا فيه بيان لأمر مهم, وهو أن العبد قد تغلبه نفسه في مرة أو مرتين, فجعل الله سبحانه وتعالى له في ذلك ساعة إلى ثلاث مرات أو إلى ثلاثة مرات. وما ينبغي على العبد, المعذرة أقول, جعل الله سبحانه وتعالى له ساعة في ذلك إلى ثلاث مرات, وما ينبغي على العبد أن يقدم على شيء من ذلك إلا ما ينبغي على العبد أن يقدم على شيء من ذلك إلا فيما سبق وذكرته من المسائل. يعني شيء لا يبقى أو لا يحسن أن يبقي الرجل معه زوجته لأجله. وأما أن يتجرأ الناس هكذا وخصوصا طلبة العلم على ما لا ينبغي عليهم أن يقدموا عليه, فهذا مما لا ينبغي. وأما مسألة قول الرجل لزوجته: إذا فعلت كذا فأنت طالق, فهذا إما أن يكون على سبيل إرادة الطلاق, وإما أن يكون على سبيل إرادة الزجر. فإن أراد زجر الزوجة فهذا لا يعد طلاقا, هذا لا يعد طلاقا إذا أراد زجر الزوجة. وأما إذا أراد الطلاق نفسه, يعني يريد الطلاق, هو يريد الطلاق لكن علق الطلاق بسبب أراد زجر الزوجة عن فعل أمر ما, فهنا لا يقع الطلاق, هنا لا يقع الطلاق, بل الذي عليه أن يكفر كفارة اليمين. هذا الذي ينبغي عليه أن يكفر كفارة اليمين, وهذا ما يفهم من كلام ابن عباس رضي الله عنهما, والله أعلم. طيب, الأخ من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم, أخت ترجو من ترجو كلمة أو نصيحة لمن ابتلي بالمس ووسوسة شياطين الجنس وإذايتهم أثناء القيام بالصلاة وتلاوة القرآن, وتسألكم الدعاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنها بالأخت وأن يتجاوز عنها وأن يغفر لها أولا، ثم أن يبعد عنها كل ما قد تسببه شياطين الإنس والجن من إذاية في الدين وفي النفس وفي المال وفي العرض. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنها كل سوء ومكروه عن سائر إخواننا المستمعين وعن سائر المسلمين. أما من نصيحة حول هذا الأمر أو ما يتعلق بالنصيحة حول هذا الأمر فأقول وبالله التوفيق مذكرا بأمر مهم جدا لمن أصيب وابتلي بشيء من تسلط الشياطين، فأقول بارك الله فيك يا أختي الكريمة، لا بد أولا من فهم ما يتعلق بعلاقة دفع شر وأذى الشياطين بمعرفة العبد بربه سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى قد نسب إلى نفسه في مواضع كثيرة أنه هو الدافع وهو الكافي وهو سبحانه وتعالى وحده الذي يكشف الضر، وهو وحده سبحانه وتعالى الذي يكشف الضر، وهو سبحانه وتعالى وحده الذي يدفع عن عباده عز وجل، وليس هنالك أحد غيره سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. وقال سبحانه وتعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. في آيات كثيرة منه سبحانه وتعالى يبين فيها ويوضح أنه سبحانه وتعالى هو الذي يكشف الضر، وأمر سبحانه وتعالى عباده إذا مسهم الضر بأن يلجأوا إليه سبحانه وتعالى، فقال وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم حذر سبحانه وتعالى من أن يجرهم أن الشفاء منه سبحانه وتعالى إلى أن يتركوا أمره سبحانه وتعالى، قال وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. وهذا حال كثير من الناس، فالله سبحانه وتعالى وحده الشافي والكافي والمعافي سبحانه وتعالى، ونحن دائما وأبدا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله وهي كنز من كنوز الجنة، فما من حال يتبدل إلى حال إلا بتغير حال النفس مع الله سبحانه وتعالى. فإذا تغير حال النفس مع الله سبحانه وتعالى إلى ما هو خير فإن ذلك يكون سببا في تحول حال العبد مع الخلق وحاله مع النفس إلى ما هو خير، وإذا تغير حال العبد مع ربه سبحانه وتعالى إلى ما هو ما لا أو إلى ما لا يرضاه سبحانه وتعالى كان ذلك سببا إلى تحول حاله مع الخلق ومع النفس إلى الشر عياذا بالله سبحانه وتعالى. وقد نبه الرب سبحانه وتعالى على هذا الأمر العظيم، وأن العباد عليهم أن يلتفتوا إلى حال أنفسهم مع ربهم سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فقال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذا يتعلق بما هو متعلق بأمر الدين أو ما هو متعلق بأمر الدنيا. ولذلك كان الاستغفار من أسباب فتح الرزق وأسباب قوة البدن وسعة الرزق وسعة الفضل من الله سبحانه وتعالى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وهذا قل من يلتفت إليه من الناس. وأيضا مما ينبه عليه هنا مسألة مهمة، والمعذرة قد أطيل شيئا قليلا فيما يتعلق بهذا السؤال، فأقول على هذه الأخت وعلى غيرها من المسلمين أن يبادر دائما وأبدا إلى إصلاح حاله مع ربه سبحانه وتعالى، وأن يستغل الأوقات الفاضلة في الدعاء وفي الاستغفار خاصة. قال الله سبحانه وتعالى الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن كثرة الاستغفار من أسباب صلاح الحال ومن أسباب ذهاب الغم. قال الله سبحانه وتعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وأيضا مما ينبه عليه هنا أن يتعلق العبد بربه سبحانه وتعالى وحده، لا بأحد من الرقاة ولا بشيء من البشر ولا من المخلوقين، لا بأحد من البشر ولا بشيء من المخلوقات، بل يكون تعلقه بالله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يكشف الضر ويزيل عن العبد ما أصابه وما ألم به. وإذا مسكم الضر ضل من تدعون إلا إياه. قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. وأذكر بمسألة مهمة وهو أن يتذكر العبد دائما أن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. فإذا أصابك يا عبد الله ربك سبحانه وتعالى ببلاء فتذكر أن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، فمن حكمته سبحانه وتعالى أنه إذا أصابك عز وجل ببلاء أنه لا بد وأن يكون لأجل حكمة عنده سبحانه وتعالى، إما أن تكون لأجل تكفير سيئات، وإما أن تكون لأجل زيادة حسنات أو رفعة درجات، أو أن تكون عقوبة من الله سبحانه وتعالى عياذا بالله سبحانه. وهذا يعلمه كل عبد من حاله مع ربه سبحانه وتعالى وحاله مع القرآن وحاله مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والإقبال عليها ونحو ذلك، هذا يعلمه كل إنسان بمفرده وبنفسه. تعلم ذلك من نفسك. ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولذلك الذي أنصح به من ابتلي بمس من الشيطان أو ابتلي بشيء من وساوس الشيطان أن يفتح على نفسه بابين إلى ربه سبحانه وتعالى، أولهما باب الرجاء وثانيهما باب الخوف من الله سبحانه وتعالى. فينظر في سعة فضل الله سبحانه وتعالى فيفتح على نفسه باب الرجاء، وينظر في تقصير نفسه فيفتح على نفسه باب الخوف. والسبب في أنني ذكرت هذا الأمر هو أن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، هذا بكسب اليد. فأنت قد قصرت مع ربك سبحانه وتعالى فابتلاك بذلك. نعم، قد يقول بعض الناس: إنما ابتليت لعلي قد ابتليت لأجلي أنني ممن هو على خير وعلى صلاح. أقول هذا بحسب البلاء وبحسب حال العبد مع الله سبحانه وتعالى. ولا يغرنك بلاء بأنك تكون من الصالحين، ولا يغرنك أيضا في مقابل ذلك نعماء أن تكون أنت من الصالحين. فلا هذا ولا ذاك، ولكن أسئ الظن بنفسك وأحسن الظن بربك سبحانه وتعالى، هذا يكون معك دائما وأبدا. وإنني أرجو ممن قد عمل بهذا الأمر أن يكشف الله عنه كل كرب وكل بلية وكل هم وغم بحول الله سبحانه وتعالى. وأيضا مما ينبغي ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، هذا مما يفعله العبد. وأيضا مما يفعله العبد أنه يداوم على الأذكار التي تبعد وساوس الشيطان وتدفع أذى الشياطين. وأيضا ما يتعلق بالهم والغم كقول العبد: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، هكذا على التثنية: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، كما في الحديث الصحيح. ودعاء الكرب المعروف المعلوم إلى غير ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثرة التعود. وأما إن كان في الصلاة فإن الإنسان ينفث عن يساره ثلاثا، يكون نفخ يسير مع شيء من الريق يسير جدا، ينفث عن يساره ثلاثا ويتعوذ من الشيطان كما ثبت في السنة، والله أعلم. طيب، أخ من المغرب يقول: بارك الله فيكم، أنا زوجة على شهادة تخول لي الاستفادة من بعض التعويضات، هل يجوز لي الاستفادة من هذه التعويضات مع العلم أنني لن أكمل دراستي، مع العلم أن التعويضات مرتبطة بالحصول على الشهادة، جزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يبارك فيك وأن يزيدك حرصا. أما الاستفادة من هذه التعويضات فإن كانت هذه التعويضات يشترط فيها شروط معينة فلا بد من تحقق هذه الشروط حتى تستفيد منها، وإلا فلا يجوز لك أن تستحلي مالا ليس هو يعني من الحق الذي قد جعل لك. إذا كان هنالك شيء من الشروط فينبغي عليك أن توفري هذه الشروط في نفسك، والله أعلم. أيضا أخ من المغرب يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، إن والداي يمنعونني من لبس هذه أخت طيب تقول إن والداي يمنعونني من لبس النقاب ومن طلب العلم، ويتهمونني بالإرهابية متشددة، ويطلبون مني أن أخرج للعمل في الاختلاط، ويمنعونني من الزواج من السلفيين، فأسألكم الدعاء لي بأن ييسر الله لي لبس النقاب عاجلا غير آجل، وأن يفرج همي، بارك الله فيكم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعزته سبحانه وتعالى وفضله الذي لا يرد عن عباده الصالحين أن يفرج عنك أختنا الفاضلة، وأن ييسر عليك خيرا مما تؤمنين، وأن يفتح عليك بابا من الخير، وأن يسد عليك كل أبواب الشر، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وأسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يحصل ذلك أيضا لمن قد ابتلي بمثل هذه المصيبة وهذه البلية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنها, أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنها وأن ييسر عليها ومن ابتلي بمثلها. والحقيقة أن هذا أمر مؤسف أن يكون الإنسان يريد ما عند الله سبحانه وتعالى فيمنع من ذلك, وأن يكون المنع من أشد أقرب الناس إليه. ولعل هذه الأخت لها تسلية بما حصل مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نوح عليه الصلاة والسلام أعرضه اثنان من أهل بيته, زوجته وابنه, فكان من أصحاب النار عياذا بالله سبحانه وتعالى. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قد عارضه أبوه وقال له لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ولوط عليه الصلاة والسلام أعرضته زوجته هذا حصل مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حصل مع الأنبياء. لكن أنا أذكر بأمر مهم, قول الله سبحانه وتعالى والعاقبة للمتقين, ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. عليك يا أختي بارك الله فيك برضا ربك سبحانه وتعالى, من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه, من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. كلها بشائر من الله سبحانه وتعالى, كلها بشائر من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يفتح أبوابا من البلاء على العبد حتى يقربه إلى مراضيه سبحانه وتعالى. وكل من ابتلي بعداء الأقارب والأقربين أو ابتلي بعداء غيرهم فإنه يتذكر ما عند الله سبحانه وتعالى, والله خير وأبقى, والله خير وأبقى. انظر إلى حال السحرة بعد الإيمان, تسلط عليهم من قد أكثر الله سبحانه وتعالى من ذكره في القرآن وأخبر أنه عتى في الأرض وعتى فيها الفساد. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها. قال والله خير, قال الله سبحانه وتعالى والله خير وأبقى. قال الله سبحانه وتعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياك يا أختنا الفاضلة، وأن يثبت كل من ابتلي ببلاء وبعداء أحد من الناس على دينه، وأن لا يجعل ذلك صادا ولا رادا لأحد منا عن ما أمر الله سبحانه وتعالى به، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. الله أعلم. طيب، الأخ من تونس يقول: أحسن الله إليكم، أخ لم يجالس أهل العلم ويرد على المخالفين للمنهج، وهذه الردود أدت إلى الفتنة، ووصل الأمر حتى إلى العنف، ونحن في تونس في بداية الدعوة، فما نصيحتكم؟ أسأل الله سبحانه وتعالى لكم يا أهل تونس كل خير، أسأل الله لكم كل خير. أولا بالنسبة للردود، القضية لا تتعلق بمجالسة أهل العلم بقدر ما تتعلق بحسن الرد وصحة الرد ومراعاة الحال التي فيها يكون الرد. فأحيانا قد يمسك بعض الناس عن الرد على بعض الناس لا لأجل كتمان الحق عياذا بالله، ولكنه لأجل مصلحة راجحة، الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح كما يقول السعدي عليه رحمة الله تعالى. فهذه قاعدة عامة من قواعد الشريعة، فإن النظر لا بد وأن يكون إلى مآل تلك الفتنة، تلك المعذرة، ذلك الرد، هل تتحقق فيه المصلحة أو لا. ولا يكتفي الإنسان بضرب من التخمينات، فأحيانا قد تكون هنالك شيء من الفتن التي تحصل جراء الرد على أهل البدع والأهواء، ولكن بالنظر إلى تلك الفتن نجد أنها سحابة صيف ما تكاد أن تنقشع. فمثل هذه الفتن لا يلتفت إليها ولا تسمى فتنة أصلا، فليس النظر فقط إلى ما يحصل في الحال، بل النظر إلى ما يحصل في المآل، فإن مصلحة الناس مقدمة على مصلحة طائفة من الناس، مصلحة العموم مقدمة على مصلحة بعض الناس، ومصلحة بعض الناس مقدمة على مصلحة فرد من الناس، يعني جماعة من الناس مقدمة على مصلحة فرد من الناس. فلا ينظر إلى مجرد حصول الفتنة بين اثنين أو ثلاثة أو بين بعض الناس. لكن الأخ يقول هنا حصل بعض العنف أو حصل شيء من العنف في تونس، هنا في هذا البلد حصل شيء من العنف، وهذا كله لا بد فيه من الرجوع إلى النظر إلى المآل، إلى مآل ما يحصل من ذلك. وإلا فإن كان ذلك يترتب عليه شر أعظم فليس هذا هو مقام صحيح من مقامات الدعوة، فلا بد من النظر إلى ذلك. والذي أوصي به هؤلاء الإخوة أن يرفعوا أمرهم إلى أحد العلماء فينظر فيما هو بينهم من الأمور، لعل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بينهم، والله أعلى وأعلم. لأن مسألة السؤال المجمل هكذا يعني لا تحصل به الفائدة الكاملة، أما ما لو عرض الأمر بتفاصيله تحصل هنالك شيء من البيان، ولعل السائل يكون محقا ولعله يكون مخطئا. وهذا ليس من باب سوء الظن بالأخ، لا، ولكن من باب تحقيق المسائل وحسن النظر، والله أعلم. طيب، هذه أخت من تونس تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، أخت في الله تركت الدراسة في الكلية وكذبت على أهلها وقالت لهم أنها نجحت، والآن سيسألونها عن الشهادة، فكيف لها تتصرف علما أن أهلها سيغيمونها على الرجوع إذا علموا بالأمر؟ نصيحتكم بارك الله فيكم. أسأل الله أن يحسن إلى هذه الأخت وأن يصلح حالها. أقول يا أختي الكذب لا يأتي بخير، الكذب لا يأتي بخير، اترك الكذب بارك الله فيك، فإن الكذب لا يأتي بخير، ليس هناك كذب أبيض وكذب أسود، الكذب كله شر، الكذب كله شر، عليك بترك الكذب بارك الله فيك، هذا أولا. أما ما يتعلق الآن ما الذي يجب عليك أن تفعل، يجب عليك طاعة الله سبحانه وتعالى، طاعة الله سبحانه وتعالى، وإن اضطررت إلى شيء في المعاريض مندوحة عن الكذب، كما جاء عن عمر رضي الله عنه الإنسان يعرض يقول أنني مثلا ما استطعت الدراسة، أنني والله مثلا لا أستطيع الدراسة لأجل أمر معين، يعني يحاول أن يعرض، يأتي بأشياء يفهمون منها أن هذا الإنسان لا يستطيع إكمال الدراسة في هذه الكلية، لأنني كما أفهم أن المسألة متعلقة ببعض المخالفات كالاختلاط ونحو ذلك، فيأتي الإنسان بشيء من المعاريض، بشيء من ما يفهم منه أن المعنى معين والشخص يريد معنى آخر، في المعاريض مندوحة عن الكذب، ولكن الإنسان لا يترك الكذب الكلية، فالكذب لا يأتي بخير، والله أعلم. إذا ذا أخذ من المغرب يقول أو لعلها أخت ما أدري. وشيخنا أحسن الله إليكم أخبرتني إحدى الأخوات أن هناك أخ سلفي يبحث عن أخت للزواج، وأعطيتها رقم هاتف أبي، لكن مؤخرا وجدت أن هذا الأخ يقوم بالنظرات الشرعية للعديد من الأخوات ويذهب دون أن يرد على أهلهن الجواب، وأن ردها وإن ردها لعلها فيكون الرد بعد عدة شهور، على وإن رد عليهم لعل المعنى طيب، فيكون الرد بعد عدة شهور، مع العلم أن هذا الأخ يثق فيه الكثير، فأفيدوني بارك الله فيكم، هل أقبل النظرة الشرعية لهذا الأخ أم أرفضها؟ أحسن الله إليكم يا شيخ، رزقكم الله الفردوس. طيب، أما بالنسبة لي ما ذكرته الأخت هنا، تقول إن الأخ يقوم بأكثر من نظرة شرعية، هذا كذا أفهم، أو بالنظرات الشرعية، لعله نظر عدة نظرات شرعية، ويذهب دون أن يرد على أهلهن الجواب، فأقول ليس من شروط الخطبة، ليس من شروط الخطبة أن يكون الرد من الرجل، وقد يكون الرد من أهل الزوجة أيضا، وقد يكون من أهل أو قد يكون من الزوج نفسه أو من الرجل نفسه، فالذي ينبغي على هذه الأخت أو على غيرها من الأخوات، إن حصل لها وقد يعني حصلت النظرة الشرعية، فهي ما دامت تعلم عن هذا الرجل الخير، فلا يضرها مثل هذه الأمور، لا يضرها مثل هذه الأمور، هذه الأخت أو والدها. السؤال يعني سؤال هذا الأخ مباشرة، هل أنت لم ترد على يعني هؤلاء الناس لأجل أمر معين أو لا، ويسمعون منه الجواب، وما دام أن هذه الأخت تذكر أن هذا الأخ على خير، فقط ما عليه هو أن تتحقق من صدق هذا الأخ ورغبته في الزواج، فإن كان حقا راغبا في الزواج فلا ينبغي أن تجعل مثل هذه الأمور تعكر عليها الزواج من اخ قد علمت عنه الخير. هذا الذي ينبغي وهذا الذي اقوله لهذه الاخت. اسألي عن هذا الاخ ان كان هذا الاخ صادقا في رغبته في النكاح لا تتأخري إن شاء الله، لا تتأخري بارك الله فيك، وخصوصا أن الأخت تقول هذا الأخ يثق فيه كثير من الناس، ودام يثق فيه كثير من الناس فالحمد لله، يعني ظاهره الخير وظاهره الصلاح. مسائل قد تعكر، لكن هذه المسائل من إمكان التحقق منها والسؤال عنها، لكن لا يترك الإنسان الخير لأجل أمور فيها ظنون وفيها بعض الأمور التي قد تكون خلاف ما نحن يعني أو ما الإنسان هذا يؤمن، والله أعلم. أقدم إن شاء الله يا أختنا الكريم، أقدم، يسأل الله سبحانه وتعالى التيسير. أخ من العراق يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز الأكل من شراب وطعام أو من شراب وطعام رجل اختلط ماله الحلال بالحرام؟ إذا اختلط المال الحلال بالحرام يجوز الأكل من هذا المال، يجوز الأكل من هذا المال. وأما ما لو كان المال حراما صرفا فهذا الذي ينبغي الاحتياط منه وتركه، لكن ما دام أنه اختلط به الحلال والحرام فلا بأس من الأكل من هذا المال، وإن استطاع الإنسان أن يتورع فباب الورع أوسع، والله أعلم. أخ من الجزائر يقول شيخنا أحسن الله إليكم، السلام عليكم الشيخ الكريم حفظكم الله، هل من يتكلم بالأعجمية وهو يجيد العربية حتى مع من يفهمون العربية هل يأثم بهذا الفعل ولي رحمكم الله؟ عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى معذرة. أقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن إليك أخي الكريم وأن يوفقك لما يحب ويرضى. أما بالنسبة للكلام بالأعجمية هذا مما ابتلينا به، هذا مما ابتلينا به، وكثير من الناس يعني برغم أنه والحمد لله من أب وأم يعني عربيين، وأحيانا قد يكون من أب عربي أو أم عربية وهو يجيد الكلام باللغة العربية، ومع ذلك تجده أنه يترك العربية ويتكلم بغيرها، واللغة العربية هي أكمل اللغات وأفضلها، ولا تعدلها لغة من اللغات. وقد ثبت أو ورد المعذرة، ورد عن عمر رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة أنه قال لا تعلموا رطانة الأعاجم، لا تعلموا رطانة الأعاجم، و قد أقول فقد كره كثير من أهل العلم أن يتكلم الإنسان بالأعجمية لغير الحاجة، وأقل ما في ذلك الكراهة. وبعض أهل العلم يجعله من المحرمات، وقد كره ذلك كثير من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في غير ما موضع. فالمنع من الكلام لأعجمية هو المتوجه إذا كان من غير حاجة. وأما هل يأثم أو لا فهذا مبني على حرمة القول بحرمة ذلك أو كراهته. والسبب في المنع من ذلك هو أن الكلام بالأعجمية فيه نوع تشبه ومن المعلوم أن من تشبه بقوم فإنه لا بد وأن يتحلى بشيء من أفعالهم وأخلاقهم. والله أعلم. وهذا السؤال الأخير أخ من الجزائر يقول بارك الله فيكم يقول هذا التشجج ما أدري ماذا يعني الذي يقصد التجشع لعله يقصد التجشع. يقول أثناء قراءة القرآن وتعطل المشاريع للمرء من علامات السحر أو العين وما نصيحتكم في ذلك؟ أما أنه من علامات السحر أو العين فلا يلزم إذا كان الأخ يقصد التجشع ما أدري ما الذي يقصده الأخ. وأما مسألة تعطل المشاريع فلا يكون هذا علامة على ذلك وليس أن يكون ذلك شرطا فيه أن يكون هذا علامة على ذلك. لكن عموما من كان فيه شيء من السحر لا بد أن يظهر عليه هو أيضا من باب الأولى شيء من علامات السحر شيء من الأعراض وهي كثيرة كشيء من الصداع المستمر شيء من الانتفاخ في بعض الأماكن من الجسد أو شيء من يعني التنميل أحيانا. يعني ما يلزم أن هذه تكون علامة من العلامات ما يلزم لكن هذا يتضح ويتبين مع الرقية الشرعية غالبا الرؤية الشرعية أو الرقية المعذرة الشرعية غالبا يتبين معها وبعضهم يوصلها إلى أكثر من 100 علامة من علامات السحر أكثر من 100 علامة. بعضهم يقول يعني مثلا من علاماتها مثلا حصول بعض الأمور في الجسد بعض الناس قد يحصل له أمور غريبة جدا لا تحصل في الطبيعة ورأينا شيء من ذلك أمور كثيرة رأيناها من بعض الناس مما نبتلي بهذا المرض عياذا بالله سبحانه وتعالى بالسحر من أشياء كثيرة جدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنك أخي كل سوء ومكروه ولا تكثر من الوسوسة بارك الله فيك. وإذا كنت تخشى من شيء فعليك بالرقية الشرعية والله أعلم. طيب الأخ يقول هذا آخر سؤال. طيب نأخذ آخر سؤال ونكتفي به إن شاء الله. أخ من تونس هذا يقول أحسن الله إليكم شيخنا إذا كان أحدهم يملك موهبة حفظ قوية جدا وفهم دقيق ولم يسافر لطلب العلم الشرعي هل يأثم على ذلك؟ هذا ذكره بعض أهل العلم وهو مما ذكر في ترجمة الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله تعالى أن أحد شيوخه قال ذلك له بعض أهل العلم يجعل ما من كان لديه فهما وحفظا أنه يكون طلب العلم أن يكون طلب العلم له على سبيل ماذا؟ على سبيل الوجوب وعلى سبيل التعين، وأنه يأثم إذا لم يطلب العلم، إذا لم يطلب العلم. هذا ذكره بعض أهل العلم، والله أعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى الجواد الكريم الرحمن الرحيم بمنه وكرمه أن يعفو عني وأن يتجاوز عني سبحانه وتعالى، إنه جواد كريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا أجمعين، وأن يغفر لنا، وأن يرحمنا برحمته، إنه سبحانه وتعالى رحمن رحيم. اللهم يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لي كل زلل، واجعل ما قلته حجة لي ولا تجعله حجة علي، وانفع به وارفع به يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.